الدراجة عم يتمشى. طلوا طلوا عمرنا عودوا إيوي برشا برشا، كان بيحبي وهلأ بنا عالكراجة عم يتمشى. عالكراجة كراجة يبا عالكراجة كراجة، مثل اللعبة خطواته على مهله يحرك رجليه، يمشي ويضحك يحلى. بيمشي نادي ويركض لعنا، هشوف بتشبع كل شي يسعد